شيخ، هل يعني يجوز أن تكون مصدر رزق؟ إيش؟ تكون مصدر رزق. ما هي؟ مصدر رزق. الرقى. أما الإنسان الذي يأخذ عليها أجرا فقد سبق حديث أبي سعيد. لا مانع، ما في مانع.